بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنبدأ في باب جديد عقده المؤلف عليه رحمة الله، ويتعلق بما جاء في الزكاة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. الزكاة في لغة العرب تأتي الزكاة بعدة معان، ومن معانيها النماء، ومن معانيها كذلك أيضا كما ذكر العلماء الزيادة، ولهذا يقال زكى الزرع يعني إذا نمى. وهناك عدة معان أخرى في اللغة لكن نكتفي بهذا، وهي عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا، وتكون بشروط مخصوصة. هذا هو تعريف الزكاة عند العلماء. إذن هي التعبد لله عز وجل بإخراج حق واجب في المال، وهذا يكون بشروط. وبعضهم يختصر هذا التعريف فيقول حق يجب في المال، وبعضهم يقول إنفاق جزء معلوم من المال إذا بلغ نصابا في مصارف معلومة. والزكاة ركن من أركان الإسلام، فهي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولهذا قال العلماء: إن من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين وبين أفرادهم أداء الزكاة وإيتاء الزكاة. وجاءت السنة تؤكد أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان كما في الصحيحين. وجاءت مقرونة بالصلاة في عدة مواضع من كتاب الله: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. إذن هذا هو ما يتعلق بالزكاة، وقد أجمع المسلمون على وجوبها وأنها فريضة وأنها ركن من أركان الإسلام، بل أجمع الصحابة على قتال من منعها، لأن الذي ينكر الزكاة جحودا فهذا كافر بالله العظيم حلال الدم والمال. أما من أنكرها جهلا بها أو بخلا بها فهذا لا يكفر، قد يكون جاهلا لأنه حديث عهد، أو لكونه نشأ في بادية بعيدة لا يعرف شيئا من أركان الإسلام، ثم يعلم ويعرف فيرفع عنه الجهل، لكن لا يحكم بكفره لأنه معذور، فهو معذور بجهله. أما إذا أنكرها جحودا فهذا باتفاقهم أنه كافر. وقد يكون أيضا من أنكرها نشأ ببلاد لم يتعلم فيها هذا الركن فيعذر بجهله. أما من منعها بخلا فهذا لا يكفر، لكنه يقاتل كما فعل الصحابة رضي الله عنه، وإن مات على منعها فهذا معرض للعقوبة وللنار كما جاء في صحيح مسلم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن هو معرض، إما أن يعذبه الله سبحانه وتعالى، وإما أن يعفو عنه، كما قال الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، كما في الصحيحين. ولما منع الزكاة من منع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر الصديق قولته المشهورة رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، كما في الصحيحين. والعناق هي الأنثى، الأنثى من ولد المعز التي لم تستكمل سنة، يقال لها عناق. واتفق معه باقي الصحابة رضي الله عنهم جميعا، اتفقوا على قتال مانع الزكاة. وهؤلاء الذين منعوها لم يمنعوها جحودا، إنما منعوها لأنهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فلماذا نعطي لأبي بكر الصديق وقد قال الله: خذ من أموالهم صدقة، يعني يا رسول الله. والمؤلف بدأ بزكاة العين، وزكاة العين المقصود بها زكاة النقدين، الذهب والفضة، أو ما قام مقامهما. قال: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. وهذا تكلمنا عنه، لأن هذه نوع من أنواع الزكاة، وقد بينا أن هذه مفروضة وأنها فريضة. قال: فأما زكاة الحرث فيوم حصاده، يعني متى يجب إخراج زكاة الحرث. والمقصود بزكاة الحرث زكاة الزروع والثمار، لأننا بينا ما المقصود بزكاة العين، زكاة النقدين، والحرث الحبوب والثمار. قال: والماشية بهيمة الأنعام. فهنا لما تكلم عن الحرث وهي زكاة الحبوب والثمار، قال: فيوم حصاده. وهذه مسألة معروفة مشهورة عند الفقهاء، متى يجب إخراج الزكاة لما يخرج من الأرض من الزروع والثمار، الذي عليه أكثر الفقهاء والأئمة الأربعة أنه إذا اشتد هذا الحب وهذه الثمار وبدأ صلاحها، فهنا يجب إخراج الزكاة، هذا هو وقت الوجوب. وأما ما اختاره المصنف فهو في الحقيقة قول لبعض الفقهاء، بعض المالكية وبعض الحنابلة، أنهم قالوا وقت وجوب إخراج الزروع، وقت وجوب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد وعند الجذاذ، إذا جذها وحصدها. أما بالنسبة لدليلهم استدلوا بظاهر الآية: وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا: إذن يجب إخراج الزكاة عند الحصاد، إذا حصدت هذا الثمار وهذه الزروع والحبوب تؤدي الزكاة. وفي الحقيقة هذه الآية ليس المعنى منها ما ذكره هؤلاء، لأن المفسرين قد اختلفوا في تفسير الحق، ما معنى هنا الحق في الآية وآتوا حقه. قال العلماء: ليس المقصود بالحق هو الزكاة وإيتاء الزكاة، أن معنى الآية آتوا حقه الذي وجب فيه يوم حصاده، بمعنى ما هو الواجب عندما حصدتموه، فهذا الذي تخرجوه. لأنك كيف ستعرف أن هذا بلغ النصاب وأن الواجب فيه كذا وكذا؟ هذا في الغالب يعرف عند حصاده، أو يعرف بالتخمين، يقال له الخرص، يأتي الرجل الخبير بالزراعة وبالثمار فيخمن تخمينا، فيقول: هذه النخلات أو هذه الزروع فيها كذا وكذا من الصاع. فقالوا: إذن يكون هذا بالتخمين، فإذا عرفت كم الواجب فأخرج هذا الواجب. أما الجماهير من العلماء قالوا: الواجب ووقت الوجوب إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة. لماذا؟ لأنه عند اشتداده وبدو صلاحه فقد تكامل وانتهى، ولأن هذا هو المقصود للأكل والاقتيات، فهو الذي تجب فيه الزكاة. إذن لا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير أن وقت الخرص لحفظ الثمار ومعرفة قدرها يكون بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح يأتي الخارص فيخرص ويقول هذه تقدر بكذا وكذا من الوسق أو من الصيعان فأخرجوا فيها كذا وكذا، وسيأتي الكلام عن كم هو المخرج. إذن عرفنا أن الصواب في هذه المسألة هو أنه عند اشتداد الحب وعند بدو الصلاح هو الذي يجب فيه إخراج الزكاة، هذا هو وقت الوجوب. قال والعين والماشية ففي كل حول مرة، يعني المراد أنه يجب إخراج الزكاة، ويجب إخراج الزكاة بالنسبة للنقدين وبالنسبة للماشية يكون في كل عام، لأن الماشية هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وقد ذكرنا الحديث الذي مر آنفا ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون، ثم ذكر أنها تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. هذه هي الزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم. متى تجب في الماشية؟ كل عام. فإذا دار الحول سنة كاملة على هذه الأغنام بعد أن بلغت النصاب أو على هذه الإبل أو على هذه البقر فإنه يجب فيها بعد ذلك الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما عند ابن ماجه وعند غيره بإسناد صحيح. فهذا الحديث حولان الحول يدل عليه، تمر سنة كاملة وهذا النصاب في حوزة هذا المالك، فإذا مر 12 شهرا قمريا وجبت فيه الزكاة. وهذا الشرط إنما هو كما ذكر المؤلف خاص بالماشية وبالنقدين، وأضاف إلى ذلك عروض التجارة. أما الزروع والثمار فقد ذكرنا أن الصواب عندما يشتد الحب ويبدو الصلاح، ومثله المعادن كما سيأتي، ومثله الركاز، هذه لا يشترط لها الحول. زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز لا يشترط الفقهاء لها الحول، ولم يأتي ما يدل على ذلك، بخلاف بهيمة الأنعام والنقدين. فقد نص المؤلف قال والعين والماشية ففي كل حول مرة، ثم قال ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، في أقل من 5 أوسق. ذكر المؤلف الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ بلوغ النصاب في الحبوب والثمار، كما أن من شرطه أن يدور عليه الحول، كذلك من شرطه أن يبلغ النصاب وهو 5 أوسق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة كما في الصحيحين. وما هو الوسق؟ قالوا هو 60 صاعا، وسيذكره المؤلف. قال المؤلف وذلك 6 أقفزة وربع، وربع قفيز، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. إذن بين الوسق والصاع وبين أنه 60 صاعا، وهذا شيء مجمع عليه، قد تكلم العلماء وفصلوا فيما يتعلق بقدر هذا الصاع، لأنك لو حسبت الوسق بعد أن عرفنا أن الواجب 5 أوسق وعرفنا أن الوسق 60 صاعا، كم سيكون بالصاع الزكاة النصاب؟ كم سيكون بالصاع؟ سيكون 300 صاعا. ووزنوه وزنا، قالوا وزنه بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو جراما. إذن لو هذه الأرض اشتد حبها وقالوا إن الحب الموجود يصل إلى 612 كيلو جراما، يكون هذا هو الواجب فيجب أن يخرج فيه الزكاة، هذا هو النصاب فيجب أن يخرج الزكاة، لماذا جعلوها 612 كيلو جرام؟ قالوا لأن وزن الصاع 2 كيلو و40 جراما، جعلوه أقل شيء وهو الأحوط، لأن هناك خلاف في وزن الصاع. كم هو الصاع؟ طائفة تقول 3 كيلو، وطائفة تقول 2.5، وطائفة تقول 2 كيلو و40 جراما، فجعلوه الأقل حتى يكون هو الأحوط. فلما رأوا 300 صاع وكل صاع يساوي 2 كيلو و40 جراما، قالوا إذن يساوي أو يقارب 612 كيلو جراما. فإذا كان هذا النصاب مملوكا لهذا الرجل وجاء وقت الوجوب وهو عند اشتداده وبدو صلاحه، كنا يجب أن تخرج في ذلك مقدار معين. ما هو المقدار المعين؟ العشر. العشر فيما سقي بغير كلفة، كأن تسقى بماء العيون، ونصف العشر إذا كان يسقى بالمؤنة والكلفة، كأن يأتي هو بالدلو ويسقيها، أو بالسواني وهي جمع سانية وهي الناقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيح في البخاري وفي غيره: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا. ما معنى بعلا؟ البعل هو النخل يشرب بعروقه، النخل الذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي يقال له بعل، يقال له بعلا. أو كان بعلا العشر، يعني يجب فيه العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، يعني إذا كان هو الذي يتكلف ويسقيها بالدلو أو بالدلاء أو بالسواني التي هي الناقة التي يستقى عليها ويقال لها النواضح، فهذا يخرج نصف العشر فقط. قال: ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك تجمع أصناف الزبيب والأرز. إذن المؤلف عليه رحمة الله ينص على أن بعض هذه الأنواع من الحبوب يضم بعضها إلى بعض، وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله، بل هو من مفردات المالكية. هذه المسألة معروفة عند الفقهاء مشهورة، وهي ضم الحبوب إلى بعضها البعض في تكميل النصاب، كأن يكون عندك 150 صاعا من القمح وعندك 150 صاعا من الشعير، معروف أن 150 لا تبلغ النصاب، فهذه من القمح وتلك من الشعير، فماذا نصنع؟ عند المالكية أنك تضم القمح إلى الشعير فتصير 300 صاع، هذا بلغ النصاب فتخرج الزكاة، تضم الحبوب بعضها إلى بعض. العلماء أجمعوا على أن أجناس هذه الأموال الزكوية لا يضم بعضها إلى بعض، فمثلا لا تضم البقر إلى الغنم، ولا تضم التمر إلى الزبيب، وهكذا لا تضم الأثمان إلى بهيمة الأنعام، لكن ما يتعلق بأنواع الأجناس هل يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ لأننا عندنا جنس وعندنا أنواع تدخل تحت الجنس الواحد، فمثلا الغنم هذا جنس تحته نوعين: الشياه والمعز، فهل أضم الشياه إلى المعز وأضم المعز إلى الشياه في تكميل النصاب، أم أن المعز له نصاب والشياه له نصاب؟ ومثل ما ذكر المؤلف القمح والشعير والسلت أو السلت، هذه كلها أنواع تدخل تحت صنف أو تحت جنس واحد، فهل يجوز لي أن أضم الحنطة والشعير والسلت بعضها إلى بعض؟ وقد يقول قائل: ما هو السلت؟ السلت هو نوع من أنواع الشعير لكنه بغير قشر، وطائفة تقول هو نفسه الشعير، لكن الذي يظهر أن الشعير غير السلت لكنه من أنواعه. وهكذا أيضا ذكر المؤلف القطاني، فماذا قال؟ قال وكذلك تجمع أصناف القطنية. ما هي القطاني هذه؟ جمع قطنية أيضا، وهو يطلق على مجموعة من الحبوب كالعدس والفول والحمص واللوبيا، هذه كلها سميت بالقطاني. لماذا سميت بالقطاني؟ قالوا لأن مخرجها من الأرض، مخرجها من الأرض مثل مخارج الثياب القطنية، فقالوا سميت قطاني لهذا. على كل حال، ما هو الخلاف الذي بين الفقهاء؟ اختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. القول الأول أن الحبوب لا يضم شيء منها إلى الآخر، هذه لها نصاب وهذه لها نصاب، فلو عندك قمح أو عندك شعير أو عندك سلت، فالقمح له نصابه 300 صاع 5 أوسق، والشعير له نصابه 5 أوسق 300 صاع، وهكذا في باقي الأنواع كلها. كأنهم يعتبرون النصاب في كل جنس على الفراد، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند النساء في سننه قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ 5 أوسق، وهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الزكاة بأن يبلغ البر 5 أوسق، وهكذا أيضا في القمح وفي الشعير كل واحدة لا بد أن تبلغ 5 أوسق، لأن هذا وحده وهذا وحده وهكذا، فهو نص على البر وهو صنف من هذه الأصناف، فذكره أنه لا بد أن يبلغ 5 أوسق. لو كان يجوز الضم لقال ومعه شعير أو معه سلت وهكذا. ثم الضم لو كان معتبرا لما كان للتقييد هنا في هذا الحديث بالبر معنا، لكان ذكر لفظ الحب، فيكون أي حب، الشعير حب والقمح حب والسلت حب، لكنه نص على البر ونص على التمر، مما يؤكد أن كل واحد له نصابه. وكذلك معروف كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني أن الحبوب أجناس مختلفة ويجوز التفاضل فيها، مما يدل على أنها تتغاير، فلا بد من اعتبار النصاب لكل جنس حتى يبلغ 5 أوسق، سواء كان برا أو قمحا أو شعيرا أو سلتا أو كان من القطنية وهكذا. كما أن الثمار التي هي كهذه الثمار المختلفة فيها هي حقيقة تقاس على باقي الأنواع التي هي من بهيمة الأنعام، يقولون الإبل لا تضم إلى البقر، والغنم لا تضم إلى الإبل وهكذا، قالوا وهي واحدة بهيمة أنعام، مع ذلك لا يضم بعضها إلى بعض بالاتفاق. قالوا كذلك أيضا في الحبوب لا نضم القمح إلى الشعير والشعير إلى السلت. فهذه هي مختصر أدلتهم، وأن الأصل عدم وجوب الضم، والأصل براءة الذمة من هذا التكليف حتى يأتي الدليل. والقول الثاني في المسألة وهو قول المالكية، وقد نص عليه المؤلف وهو من مفردات مذهبهم، أن القمح والشعير والسلت يضم بعضها إلى بعض، هذه الثلاثة الأنواع القمح والشعير والسلت كما ذكر المؤلف، وكذلك القطاني يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وقد ذكرنا القطاني أن المقصود بها العدس والفول وهكذا. ما هو دليلهم؟ قالوا جاء في حديث عمرو بن حزم، وهو الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام له، قال وفي النخل والزرع سلته وشعيره فيما سقي من ذلك نصف العشر، يعني إذا سقي وتكلف السقي بالسواني وبالدلو فيخرج النصف. ما هو وجه الشاهد؟ ذكر النخل والزرع، قالوا إذن هذا دليل على أن القمح والشعير وهكذا القطاني كلها كالأصناف للجنس الواحد، فلا بأس أن يضم بعضها إلى بعض، هكذا تم استدلالهم بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث مشهور والعلماء على تصحيح كتاب عمرو بن حزم، لكن لا دليل في هذا الحديث لهم. لماذا؟ أننا لا نسلم لهم في هذا الحديث بأن القمح والشعير أنها أنواع لجنس واحد، بل نقول هي أجناس مختلفة كما قال ابن قدامة وغيره من العلماء. يقال الشعير جنس مثل البقر، والقمح جنس مثل الإبل، وهكذا. ولو كانت أنواعا لجنس واحد لحرم التفاضل بينها، لكن يجوز التفاضل بينها في البيع. إذن هي ليست جنسا واحدا، لأن هذا يتعلق بباب الربا. الشيء الذي هو من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه، مثل بيع التمر بالتمر، لا بد من التساوي. فلو قلتم أن هذه جنس واحد، إذن يجب أن يتساوى في البيع إذا باع قمحا بشعير، وهذا لا يقول به أحد، هذا غير صحيح. بل يجوز التفاضل بينها، يجوز أن تبيع صاعين من قمح بثلاثة آصع من شعير، دل على أنها أجناس مختلفة. كذلك هذا الحديث الذي استدلوا به ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه، لأن غاية هذا الحديث يبين بيان المقدار الواجب فقط. لهذا قال: فما سقي من ذلك ففيه نصف العشر، وليس له علاقة الحديث بما ذهب إليه من ضم القمح إلى الشعير وإلى السلط وإلى آخره. فلا شك أن الصواب والراجح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه لا يضم بعضها، لا يضم بعضها إلى بعض، فالشعير جنس، وكذلك القمح والسلت وباقي الحبوب القطنية. قال المؤلف عليه رحمة الله: وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك تجمع أصناف الزبيب والأرز، والدخن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. يعني عند المالكية كمذهب الجمهور يرون أن الدخن والذرة لا يجمع بعضه إلى بعض، فالدخن هو جنس والذرة جنس آخر مختلف، فلا نضم هذا إلى هذا. قال: وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. يعني يقصد إذا كان عندك بستان وهذا البستان كله تمر، إلا أنه فيه أنواع من التمر، هناك نوع يقال له البرني، وهناك العجوة، وهكذا، مع أنه حائط واحد فوجبت فيه الزكاة، فكيف أخرج الزكاة؟ هل أخرجها من العجوة الذي هو قد يكون أغلى التمر، أم أخرجها من البرني الذي هو أخف أنواع التمر، وهكذا. وهذا من باب ضرب المثال. قال المؤلف: تخرج من الوسط. قال: أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. وهذا معروف أن ما يتعلق بالمال في الغالب المخرج يكون من الوسط. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. لماذا؟ لأن المال الغالي لا يؤخذ من صاحب الزكاة، لو أخذت عليه الغالي أخذت أثمن شيء، فما هو الواجب؟ أن تأخذ من الوسط، لا تأخذ من الهزيلة أو المريضة، ولا تأخذ من الغالي وكريم المال، إنما تأخذ من الشيء الذي هو وسط. قال: ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته. الزيتون اختلف العلماء في الحقيقة في وجوب الزكاة، فطائفة من أهل العلم ترى وجوب الزكاة في الزيتون، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، مذهب مالك، ووافق المالكية على ذلك الأحناف. فمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أن زكاة الزيتون واجبة، خلافا للشافعي رحمه الله، وكذلك خلافا لأحمد، فهم يروا أن الزيتون لا زكاة فيه ولا يجب فيه الزكاة. وهذه مسألة معروفة بين العلماء في الخلاف في هذه المسألة، هل فيه زكاة أو لا يوجد فيه زكاة. وقد يكون سبب الخلاف يعود إلى ما هو الشيء الذي يجب فيه الزكاة، ما هو المعيار في ذلك، هل كل مكيل يكال نخرج زكاته، أم كل مقتات، أو كل ما يوزن، أو كل ما يدخر. من هنا يأتي الخلاف. فالذين ذهبوا إلى القول بأنه تجب الزكاة في الزيتون، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي رواية عن أحمد، قالوا: لأن الله قال في القرآن: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا كان بعد أن ذكر الزيتون، وهذا كما هو معروف جاء في سورة الأنعام، ذكر الله عز وجل جملة من هذه الزروع. فماذا قال؟ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا إذن هذا دليل على وجوب زكاة الزيتون. لماذا؟ لأنه ذكر الزيتون ثم قال وآتوا حقه يوم حصاده، ولأنه مدخر يمكن أن ندخره وندخر الغلة، فهو كالتمر والزبيب. وأشير إلى أن مالكا إنما يوجب الزكاة في زيت الزيتون، وأما الشافعي وأحمد فقالوا لا زكاة في الزيتون. لماذا؟ قالوا لأنه لا يدخر يابسا، هو أقرب إلى أن يكون من الخضروات، إذا كان من الخضروات فلا زكاة فيه. والصحيح أن الزيتون تجب فيه الزكاة، وهو يدخر، وقد جاء في هذه الآية التي أشرنا إليها أنه نص سبحانه على الزيتون وأمر بإخراج الزكاة في الزيتون، هذا هو الراجح. وذكر المؤلف أنه إذا بلغ 5 أوسق، لكن من ماذا نخرج؟ نخرج من زيته. نعم لا بأس أن نخرج من زيت الزيتون. قال ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. والجلجلان هو السمسم، وله زيت معروف وتجب فيه الزكاة. والفجل على نوعين، الفجل الأحمر والفجل الأبيض. عند المالكية الذي تجب فيه الزكاة هو الفجل الأحمر. لماذا؟ لأنه يستخرج منه الزيت كالسمسم والزيتون، أما الفجل الأبيض فلا تجب فيه الزكاة. يعني إذا ما أخرج من الحب نفسه يجوز أن يخرج من الثمن، وهذا قول عند الفقهاء، يقول لا بأس أن يخرج من ثمنه، لا بأس أن يخرج من ثمنه. قال رحمه الله لا زكاة في الفواكه والخضر، انتقل بعد ذلك إلى زكاة الخضروات والفواكه، وذكر أنه لا زكاة في الخضروات ولا في الفواكه. زكاة الخضروات والفواكه ذكر العلماء أن الإجماع قد تم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لكن الخلاف في الخضروات. إذن 4 أصناف جاءت بها النصوص وهو شيء مجمع عليه لا خلاف بينهم، وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر عليه رحمة الله وابن عبد البر. الخضروات هي التي فيها الخلاف، وأكثر العلماء من الجماهير والفقهاء، بل هو مذهب الصحابة والتابعين ومذهب كذلك مالك والشافعي وأحمد، أنه لا زكاة في الخضروات، وهذا ما أكده المؤلف عندما قال ولا زكاة في الفواكه والخضر، يعني ما كان من الخضروات والفواكه فلا تجب فيه الزكاة. وجاءت نصوص كثيرة تنص على أنه ليس في الزكاة، ليس في الخضروات زكاة. وفي الحقيقة أكثر هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، حديث عائشة عند الدارقطني، وحديث علي بن أبي طالب ليس في الخضروات صدقة، وكلها أحاديث مرفوعة أيضا عند الدارقطني لا يصح، وحديث طلحة بن عبيد الله أيضا عند البزار والطبراني والدارقطني لا يصح، وحديث معاذ أنه كتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في اليمن، كتب إلى رسول الله يسأله عن الخضروات فقال ليس فيها شيء، وهذا عند الترمذي في جامعه وهو ضعيف. وحديث أنس ليس في الخضروات زكاة عند الدارقطني وهو ضعيف لا يصح. وهذه النصوص قد يقول قائل لماذا لا نذهب إلى أن الحديث له أصل وأن بمجموع هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض؟ الجواب لا ترتقي هذه الأحاديث لأن يشهد بعضها لبعض، لأن الضعف فيها شديد فلا ترتقي ولا تجتمع، وإن كان ظاهرها ومنطوقها تنطق بعدم وجوب الزكاة في الخضروات، لكن لا نستدل بما كان ضعيفا، كلها ضعيفة ولا تصح، وليس في الباب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء يصح. إذن عندنا الآن أحاديث استدل بها الجماهير على أنه لا تجب الزكاة في الخضروات وهي كلها ضعيفة، لكن الأحاديث التي وردت في وجوب الزكاة في الأربعة الأصناف كحديث معاذ وأبي موسى عندما أرسلهم إلى اليمن أخذوا من الشعير والحنطة والزبيب والتمر، هذه هي التي وردت بها النصوص وهي أحاديث صحيحة وتدل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف أو ما كان مثل هذه الأصناف مثل الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فنظر العلماء إلى العلة فوجدوا أن هذه الأصناف تجتمع في ماذا؟ في الادخار والاقتيات والكيل، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما في الصحيحين، إذن هي تكال. الوسق قال العلماء الخضروات لا تكال ولا تقتات، إنما هي خضراء قد تنتهي، لا توسق بالكيل وكذلك لا تدخر. ومعروف أن الخضروات كانت متوفرة في المدينة، ومع ذلك لم يعرف عن الصحابة في المدينة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بأن يخرجوا الزكاة من الخضروات. ولو كان هذا واقعا وحاصلا لنقل إلينا وما خفي علينا، فكانت هذه الخضروات مما عفي عنهم من الأموال كما عفي عن سائر العروض التي هي ليست للتجارة. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، هذه الخضروات لا تقتات، لا يجب فيها العشر، خلافا لأبي حنيفة وهو مذهب داود الظاهري. لكن لو نظرنا في حقيقة مذهب أبي حنيفة في هذا الباب سنجد أن أبا حنيفة يرى أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض، ما عدا استثنى فقط ما استثناه الإجماع وهو الحطب والحشيش فقط. أما كل ما يخرج من الأرض فعند أبي حنيفة يجب فيه الزكاة، واستدل بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، واستدل بعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وأيضا خذ من أموالهم صدقة. فرحمه الله كان يذهب إلى أن كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، فيقول هذا عموم وفيه إيجاب الزكاة في كل ما يخرج في قليله وكثيره، لأنه كان يرى أيضا أنه الزكاة تجب في القليل والكثير لعموم هذه النصوص. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا العموم في هذه الآيات مخصوص بروايات وبنصوص وبفعل الصحابة بأنهم ما كانوا يخرجون الزكاة في الخضروات، وجاءت أحاديث قيدت الزكاة بأربعة أصناف وأربعة أقوات وقد ذكرناها، وهذه الأصناف إنما يخرج الزكاة منها وما كان مثلها، اجتمع معها في الكيل، اجتمع معها في الادخار، في الاقتيات. أما الخضروات لا تجتمع مع هذه الأربعة الأصناف. فلو نظرنا في أدلة أبي حنيفة سنجد أنه يستدل بالعموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيقول هذا نص عام، فيما سقت السماء أي شيء تسقيه السماء فيخرج من الأرض يجب فيه الزكاة إلا الحطب والحشيش والقصب، فعند أبي حنيفة تجب الزكاة في البقول والخضروات والفواكه. وهذا غير صحيح، لأن هذا الحديث الذي ورد إنما ورد وهو يتعلق بالقدر المخرج وليس ولم يرد في بيان المخرج منه، إنما قدر الذي سيخرج من الزكاة، ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين أنهم أخذوا الزكاة من الخضروات والفواكه والبقول، كانت موجودة. فدل هذا على أن هذا معفو عنه، دل هذا على أن الزكاة في هذه الأصناف معفو عنه، لأن الأصل هو العفو والوجوب إنما يثبت بالنص، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي. ولم يرد في الخضروات زكاة، وإنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها، هذه هي محل الزكاة. أما الخضروات والفواكه فهي لا تدخر ولا تكال، فليس فيها الزكاة. وأشير إلى أن أبا عبيد القاسم رحمه الله ابن سلام ذكر في كتابه الأموال إجماع العلماء على هذا. فماذا قال في كتابه الأموال؟ قال: فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام على ألا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها إذا كانت في أرض العشر، وكذلك الفواكه عندهم. إذن رحمه الله في زمنه ينقل الاتفاق، يقول اليوم لا يوجد أحد يخالف في هذا. معروف أن أبا حنيفة كان متقدما، توفي سنة 50 و100، وجاء أبو عبيد بعده وتوفي سنة 24 و200، فهو يقول اليوم العلماء مجمعون. ثم ذكر من أهل العراق والحجاز والشام أن الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار وهو ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. انتقل إلى مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة، فبدأ بالذهب وذكر أن الواجب ربع العشر، يعني في كل 20 دينارا يخرج نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر. يعني إذا كنت تملك 40 دينارا 45 دينارا نقول أخرج ربع العشر، كان كثيرا هذا المال أو كان قليلا، ما دام أنه بلغ النصاب فعند بلوغ النصاب ودوران الحول أخرج ربع العشر. وهكذا في الفضة. قال: ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك 5 أواق والأوقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. انتقل إلى الفضة، ومعروف أيضا أن في الفضة في كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد أيضا فبحسابه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر، كما في صحيح البخاري من حديث أنس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، يعني من الذهب. فإذا كان كذلك، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، يعني ربع العشر وهو نصف دينار. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أيضا، بل كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال كما عند ابن ماجه. والشروط قد ذكرها المؤلف: بلوغ النصاب ودوران الحول، هذه هي الأصل في الزكاة. وهناك باقي الشروط التي هي الإسلام والحرية والملك التام، هذه معروفة وهي من الشروط العامة. أما الشروط الخاصة: بلوغ النصاب ودوران الحول. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق، يعني الآواق جمع أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما، فخمس آواق بمئتي درهم من الفضة. وأجمع العلماء أيضا على أن الذهب 20 مثقالا. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، ومنهم النووي رحمه الله، ومنهم كذلك ابن المنذر قبله. ثم انتقل إلى ما يتعلق بجمع الذهب والفضة، أي هل نجمع الذهب إلى الفضة أو لا يجمع الذهب إلى الفضة. كما أننا تكلمنا فيما يتعلق بجمع الحبوب، هل أيضا الذهب والفضة يجمع بعضها إلى بعض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالضم، ضم الذهب إلى الفضة وضم الفضة إلى الذهب، وضرب مثالا قال: كأن يكون عندك 100 درهم، 100 درهم ليست هي نصابا من الفضة، لابد أن يبلغ 200 درهم، ولكنك تملك مع هذه 100 درهم 10 دنانير من الذهب، وهي أيضا ليست نصابا، لأن نصاب الذهب 20 دينارا، لكنك تملك نصف النصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، فماذا تصنع؟ قال: تجمع الذهب والفضة وتخرج الزكاة. قال: فليخرج من كل مال ربع عشره. وهذا غير صحيح، الصواب أن الذهب جنس والفضة جنس، فلا يجمع الذهب إلى الفضة ولا يجمع الفضة إلى الذهب. ولا يحتاج أن نعيد الكلام في هذه المسألة، لأننا تكلمنا قبل قليل عن ما يتعلق بالحبوب، وبينا أن الصواب هو مذهب الجماهير خلافا للمالكية، وهكذا أيضا هنا الصواب أن الذهب لا يجمع إلى الفضة والفضة لا يجمع إلى الذهب، بل لا بد أن يبلغ هذا نصابا ويبلغ هذا نصابا. ثم انتقل إلى زكاة العروض وما يتعلق بعروض التجارة، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.